بسم الله الرحمن الرحيم. وقد برهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين: البرهان الأول لزوم اللغوية منه كما تقدم التوضيح في الحلقة السابقة. السيد الشهيد عبر الإشكالات الواردة على نظرية المحقق النائم بالبرهان. مقصود السيد الشهيد وقد يبرهن يعني يستشكل على إبطال الوجه الأول بإشكالين. البرهان الأول، الإشكال الأول لزوم اللغوية من هذا النظر كما تقدم توضيحه في الحلقة السابقة، ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان والإشكال. فعلى كل حال الاستظهار كاف مع إبطال وجهة النظر الأخرى. هاي الاستظهار كاف مع إبطال الوجه الآخر. لا مو سيد الشهيد، البقية كمان مثل المحقق الأصفهاني ذكر عدة وجوه لإبطال الوجه الأول، والسيد الخوي ذكر في وجهين لإبطال الوجه الأول، فيتم استظهار الثاني. ولكن التحقيق عدم تمامية هذا البرهان لعدم لزوم. هذا إشكال من السيد الشهيد على السيد الخوي، يعني هذا الإشكال متمام لعدم لزوم لغوية وضع الأداة للعموم من قبل الواضع. هذا الدعوة الأولى أنه لا يستلزم اللغوية، لغوية الوضع، وضع أدوات العموم للاستيعاب والإحاطة ليس بلغو. الدعوة الثانية: ولا لغوية استعمال الأدوات في مقام التفهيم من قبل المتكلم. لماذا هذه اللغوية لا تستلزم لا في مقام الوضع ولا في مقام الاستعمال؟ وذلك لأن العموم والإطلاق ليس مفادهما مفهوما وتصورا، شيئا واحد، ليس مفهوم واحد. مفهوم الإطلاق ومقدمات الحكمة يختلف عن مفهوم الأدوات، فإن أداة العموم مفادها الاستيعاب، وبتعبير آخر إراءة الأفراد. هذه الإراءة والتكثر الأفرادي للمدخول في مرحلة مدلول الخطاب، وأما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب. قرينة الحكمة لوحدها إذا ضم إليه خصوصية، خصوصية مفروض الوجود إليه، يكون هناك استيعاب، لكن مقدمات الحكمة لوحدها. أما قرينة الحكمة فلا تفيد الاستيعاب ولا ترى ولا تري الأفراد، يعني من خلال مقدمات الحكمة لا ترى الأفراد في مرحلة مدلول الخطاب، بل قرينة الحكمة تفيد نفي الخصوصيات ولحاظ الطبيعة مجردة عن الخصوصيات، يعني طبيعة بلا قيد. هاي بلا قيدية اللي هو الإطلاق يستفاد من مقدمات الحكمة. هل القيود تفيد نفس الخصوصيات والقيود ولحاظ الطبيعة مجردا عن تلك الخصوصيات، فهاي بلا قيدية اللي هو الإطلاق مستفاد من مقدمات الحكمة. فالتكثر الأفرادي ملحوظ في العموم، بينما الملحوظ في الإطلاق ذات القرية، وهذا يكفي لتصحيح الوضع. مادام صار المفاهيم مختلفة فالأداة توضع لمفهومين، والمقدمات الحكمة لها مفاد آخر، فلذلك ما في أي لغوية مع تعدد المفاد. في مقام الوضع هذه اللغوية موجود، حتى لو لم ينتهي إلى نتيجة عملية بالنسبة إلى الحكم الشرعي. النتيجة العملية بالنسبة للحكم الشرعي مو موجودة. ليش؟ لأن الحكم الشرعي ثابت لكل فرد. النتيجة سواء أدى هذه النتيجة بمقدمات الحكمة في أكرم العالم أو بأدوات العموم في أكرم كل عالم، النتيجة في الحكم الشرعي ما تختلف، لأن الحكم الشرعي ثابت لكل فرد فرد. أما أداء هذه النتيجة مرة بمقدمات الحكمة في أكرم العالم ومرة بالأدوات، هذا وضعان يختلف، لكن النتيجة وهو ثبوت الحكم لكل فرد ما يختلف. لأن الفائدة المترقبة من الوضع إنما هي إفادة المعاني المختلفة. هنا المعاني مختلفة، معنى المستفاد من مقدمات الحكم شيء، والمعنى المستفاد من أدوات العموم شيء آخر. هذا بالنسبة للدعوة الأولى ما يستلزم اللغوية. أما الدعوة الثانية حتى في مقام الاستعمال لا لغوية، وكذلك يكفي لتصحيح الاستعمال إذ قد يتعلق غرض المستعمل بإفادة التكثر بنفس مدلول الخطاب بأدوات العموم، ومرة غرض المستعمل إفادة التكثر بشيء آخر وهي مقدمات الحكمة. لذلك غرض المتكلم والمستعمل يختلف في طريقة أداء هذا التكثر الأفرادي للطبيعة، لذلك لا لغوية. والإشكال الثاني أورده السيد الشهيد على كلام السيد الخوئي رحمة الله عليه، أنه السيد الشهيد يقول هذا السؤال اللي طرح أنه ممكن أن تكون أدوات العموم مؤكدة بالإحاطة والاستيعاب اللي يستفاد من مقدمات الحكمة بإضافة فرع الوجود في مدخول الأداة، ممكن يكون تأكيدا هذه الفائدة تترتب. والسيد الخوئي قال أنه حتى هذه الفائدة لا تترتب، لأن مدلول الأداة في طول مدلول مقدمات الحكمة، فهذا التأكيد عندما يكون الدالين في عرض واحد لا في طول الآخر. السيد الشهيد ما في إشكال التأكيد، لأن الاستيعاب اللي يستفاد من مقدمات الحكمة ليس من نفس المقدمات. نفس المقدمات كما قلنا يستفاد منها طبيعة بلا قيد، أما هذه الطبيعة بلا قيد متكثرة في الخارج، هذا يستفاد من فرض الوجود، لأن الموضوع مفروض الوجود، ففرض الوجود هذا في رتبة الأداة، فما دام في رتبة الأداة ما في إشكال أن تكون الأداة مؤكدة للاستيعاب المستفاد من الفرض، ولو مقدمات الحكمة بمفادها وهي الطبيعة بلا قيد متقدم، لكن فرض الوجود في رتبة الأداة فتكون الأداة شنو مؤكدة لهذا الاستيعاب. فالاستيعاب المستفاد من الفرض ومن الأداة، فالأداة تؤكد هذا الاستيعاب. شو مدلول التصور شلون مختلف؟ لا، هون المراد الجدي من المدخول استفدناه بمقدمات الحكمة. شنو المراد الجدي؟ طبيعة بلا قيد. هلا احنا ما لنا دخل بالمدلول التصوري للمدخول، لا، المراد الجدي من المدخول مستفاد بمقدمات الحكمة. شوف انت تيجي من جانب الرأي الاخر، احنا حاليا نناقش رأي المحقق النائن، ان المحقق النائن يقول اداة العموم تدل على استيعاب ما يراد من المدخول، ما يراد من المدخول جدا، فلابد ان نعين ما يراد من المدخول جدا بمقدمات الحكمة. فالان هذا المراد الجدي وهي الطبيعة بلا قيد، الاداة تدل على استيعابه، فالاستيعاب طبيعة بلا قيد، هذا الاستيعاب يستفاد من فرض الوجود، يستفاد من جنون من أداة العموم، بصير مؤكد أداة العموم مؤكد للاستيعاب. حاليا نحن نتكلم عن نظرية المحقق النائن، لا تدل على استيعاب المراد الجدي، أن المدخول بمدلوله التصوري استيعاب الأداة، دلالة الأداة على استيعاب هذا المدخول بمعناه الوضعي، هذا رأي آخر. هذا كل حال احنا نريد دفع الإشكال السيد الخوئي من رأي المحقق النائم السيد الخوئي، حتى فائدة التأكيد ما تترتب. احنا السيد الشهيد في الإشكال الثاني، لا، فائدة التأكيد تترتب، لأن صحيح مقدمات الحكمة متقدم على أداة، لكن مصادر مقدمات الحكمة الطبيعة بلا قيد، ما عنده أي تكثر. مسألة التكثر إجا من وين؟ تكثر الأفرادي من الفرض، ما دام الموضوع مفروض الوجود فهذا الفرض يدل على الاستيعاب والتكثر الأفرادي لهذا المعنى وهو الطبيعة بلا قيد. وهذا الاستيعاب والإحاطة كذلك مفاد جنو الأدوات الأولى، فالأدوات صار مؤكدة. على كل حال هذا الإشكال الثاني من السيد الشهيد على كلام السيد الخوئي، أن فائدة التأكيد تترتب. وعنده إشكال ثالث، فرجعوا إلى المباحث، هناك إشكالات ثلاثة أوردها السيد الشهيد على إشكال سيروئي، كلام المحق النائم. أما الثاني وهو الإشكال الثاني، إشكال الثاني من نفس السيد الشهيد، وسيد الشهيد من باب التفنن ذكر احتمالات أربعة. سيد الشهيد، لا، سيد الشهيد يستشكل، ما قلنا البرهان يبرهن على إبطال الوجه الأول ببرهانين، يعني يستشكل على الوجه الأول وهو كلام المحقق النائن بإشكالين، إشكال من السيد الخوئي وهذا الإشكال دفعه السيد الشهيد، وإشكال من نفس السيد الشهيد وذكر تحت عنوان البرهان الثاني، يعني الإشكال الثاني على كلام المحقق. إشكال الثاني لا وارد، وارد واحتمالات أربعة ذكر في المباحث، نحن اقتصرنا على احتمالين، قلنا الاحتمال الرابع يرجع إلى الأول، والثالث أصلا غير معقول ومو لازم واحد يذكره، فلذلك بقى احتمالين. وإشكال السيد الشهيد مبني على هذا التعبير، أن أدوات العموم تدل على استيعاب وإحاطة ما يراد من المدخول، لا إحاطة المدخول بمعناه الموضوع له لما ينطبق عليه، لا، هذا ما يراد من المدخول. هذا التعبير من الأخوند وتلامذته المحقق ضياء الدين والمحقق الإصفهاني، كلهم أخذوا هذا التعبير. المراد شنو ما يراد من المدخول؟ المراد من المدخول مراد استعمالي، مراد جدي، هاي الاحتمالين احنا ذكرنا، أكثر من هذا أذكر. إذا كان المراد الجدي، أدوات العموم تدل على استيعاب المراد الجدي من المدخول، فالسيد الشهيد رحمة الله عليه يقول على هذا الفرض بإشكالات. الإشكال الأول طرح سابق بشكل لكن نتيجة الكلام واحد. في الدرس السابق قلنا إذا كانت الأداة تدل على إحاط مراد الجد من المدخول لما مراد الجد شنو بلا قيد اللي استفدناه من مقد حكمة، وقلنا المراد الجد مو المعنى بل معناه المجاز. المراد الجدي من المدخول، المدخول مفرد شلون عند مراد جد، فقلنا المراد الجدي يعني ما يقصد من المدخول بما هو في المراد هذا. فسيد الشهيد يقول واحنا بالتقرير الدرس السابق ذكرنا المدلول التصوري للمدخول ما له علاقة بالمفردات الأخرى، هكذا قلنا. لكن لما رجعت لكلمات السيد الشهيد هون في الدروس أنا بينت المطلب على أساس المباحث، لما رجعت هون شفت التعبير يختلف، شكل طرح المحظور يختلف. احنا بالمحظور اللي ذكرنا في الدرس السابق قلنا يستلزم ان يكون المدلول التصوري للمدخول. شنو المدلول التصوري للمدخول؟ الطبيعة المهملة، هذا ما له علاقة بالمدلول التصوري للمفردات الاخرى، ما له علاقة لا بالاكرام ولا بالوجوب. الوجوب والاكرام متعلق بشنو؟ المراد الجدي وهي الطبيعة بلا قيد اللي استفدناه مقدمات الحكمة، هكذا بينا في الدرس السابق. ولكن تعبير السيد الشهيد في الدروس، هذا التعبير اللي ذكرنا في الدرس السابق يتوافق مع كلام السيد الشهيد في المباحث. أما هنا يقول السيد الشهيد أن المدلول التصوري للأداة لازم تكون مربوط بالمراد الجدي للمدخول، لأن ما يقول المحقق النائي أن دلالة الأداة على العموم والاستيعاب، استيعاب ما شنو؟ استيعاب المراد الجدي من المدخول لما ينطبق عليه. فمعناه أن المدلول التصوري للأداة مو مربوط بالمدلول التصوري بالمفردات الأخرى، بصير مربوط بالمراد الجدي للمدخول. هذا ما يختلف، سواء قلنا المدلول التصوري للأداة لا ترتبط بالمداليل التصورية للمفردات الأخرى، بل المدلول التصوري للأداة شنو؟ مربوط بالمراد الجدي من المدخول. أو قلنا المراد التصوري المدلول التصوري للمدخول مو مربوط، لأن صار مصب الحكم هو المراد الجدي من المدخول. المدلول التصوري ما له علاقة بالمفردات الأخرى. هلا المحظور واحد، المدلول التصوري للأداة مو مربوط بالمفردات الأخرى، مدلول التصوري للمفردات الأخرى بل مربوط بشنو؟ بالمراد الجدي من المدخول. أو قلنا المدلول التصوري للمدخول ما له علاقة بالمفردات الأخرى، ليش؟ لأن مصب الحكم صار شنو؟ المراد الجدي من المدخول مو المدلول التصوري، صحيح؟ فبالنتيجة ما في فرق بين البيانين، بيان اللي ذكره السيد الشهيد رحمة الله عليه في المباحث والبيان اللي ذكره هنا. نأتي إلى المحظور الثاني. المحظور الثاني ما أدري نسيت بالبيان الدرس السابق كيف ذكرت، ولكن هنا السيد الشهيد يقول لو كانت دلالة الأدوات مربوطة بالمراد الجدي للمدخول فهذه الدلالة تنتفي إذا لم يكن هناك إرادة جدية في مقام الهز. مثلا المولى قال أكرم كل عالم، فهنا في مقام الهز فقط هناك استعمال، استعمال هيئة أكرم في مفهوم وجوب الإكرام. أما يقصد ثبوت فرد من الوجود بهذه الصيغة، لا، هذا القصد ما موجود، يعني هذه الإرادة الجدية منتفية. ما دام الإرادة الجدية منتفية هذا المدخول عالم كل عالم هاي ما عنده مراد جدي، يعني الطبيعة بلا قيد بما هو طرف للمراد الجدي ماشي، يعني من الإرادة الجدية منتفية. ف هذا المعنى، وهو طبيعة بلا قيد بما هو طرف للإرادة أو للمراد الجد منتفية. فما دام منتفية فدلالة الأدوات على الاستيعاب استيعاب المراد الجد، إلا المراد الجد لما ينتفي فاستيعاب منتفي بانتفاء موضوعه ومتعلقه، ما في شيء استيعاب يتعلق به، المتعلق للاستيعاب والإحاطة هو المراد الجدي. المراد الجدي ينتفي في الدلالة على الاستيعاب تنتفي، وهذا واضح بطلان. فلذلك لا يمكن أن نقول دلالة الأدوات على العموم والاستيعاب مربوط بالمراد الجدي من المدخول على أساس هذين المحظورين. هذا على الفرض الأول، أن ما يراد من المدخول ما يراد جدا، وأما ما يراد من المدخول استعمالا. هنا السيد الشهيد ما ذكر هذا الاحتمال، هنا في الدروس احتمال واحد وهذا الاحتمال هو المقصود، يعني الأخون لما طرح هذا الاحتمال مقصوده مما يراد من المدخول هو المراد الجدي، لكن السيد الشهيد من باب التفنن أوصل الاحتمالات إلى 4 احتمالات، احنا اقتصرنا على احتمالين. هاي الاحتمال الثاني السيد الشهيد يقول مقدمات الحكمة لا نحتاج إليه لمعرفة ما يراد استعمالا، يعني ما يراد تفهيمه من المدخول، هذا المراد الاستعمال، ما يراد تفهيمه من المدخول، هل الطبيعة المهملة أو لا الطبيعة المقيدة؟ الطبيعة المهملة هي الطبيعة المطلقة بالحمل الشاي. شنو الطبيعة المطلقة بالحمل الشاي؟ الطبيعة المهملة طبيعة مطلقة بالحمل الشايع، يعني هذه الطبيعة طبيعة المهملة في واقعها في الذهن بالعقل، هذا معنى الطبيعة المهملة، طبيعة مطلقة بحمل الشايع، يعني في واقعها في عالم الذهن مجرد وخالي عن القيد. هذا معنى الطبيعة المهملة، طبيعة مطلقة بالحمل الشايع، يعني واقعها في الذهن واقع مطلق وبلا قيد. فعلى كل حال السيد الشهيد يقول حينئذ إذا شككنا أنه ما يراد تفهيمه من المدخول، لأن المراد الاستعمالي هذا معنى ما يراد تفهيمه من المدخول، هل هي المطلق أو المقيد؟ يتمسك بإصالة الحقيقة، لأن إذا ذكر المتكلم عالم ويقصد العالم العادل هذا بالاتفاق مجاز، استعمال كلمة عالم في العالم العادل مجاز. فإذا دار الأمر بين أن المتكلم أراد تفهيم العالم المطلق أو عالم المقيد، فطبعا إصالة الحقيقة تعين أن المتكلم أراد تفهيم العالم المطلق، والطبيعة المهملة مطلقة كما قلنا مطلقة بالحمل الشايع، فلذلك يتبين بإصالة الحقيقة أن ما يراد تفهيمه هي الطبيعة المطلقة، ولكن المطلقة بالحمل الشايع والمطلقة بالحمل الشايع عين الطبيعة المهملة اللي هي المعنى الحقيقي للمدخول. فما نحتاج إلى مقدمات الحكمة لتعيين ما يراد تفهيمه من المدخول وهو المراد الاستعمالي، إذا شككنا أن المراد الاستعمالي المعنى الحقيقي أو المعنى المجازي وهو الطبيعة المقيدة بالقيد. لا، هذا الاحتمال الثاني، احتمال الثاني في هذا الكلام، كلام المحقق النائي. احتمال المحقق النائي شنو قال؟ قال أن أدوات العموم تدل على استيعاب ما يراد من المدخول. كلما يراد من المدخول ما في أكثر من احتمالين، إما ما يراد جدا من المدخول ذكرنا المحظور، محظورين ذكر، وإما أن يراد من المدخول يراد تفهيمه حتى بصير المراد الاستعمالي مو المراد الجدي، فهذا محظوره أنه ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة. إذا نحن شككنا أن المراد الاستعمالي من المدخول هل هي الطبيعة المطلقة أو الطبيعة المقيدة، في رفع هذا الشك ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، نحتاج إلى شنو؟ إلى إصالة الحقيقة. إصالة الحقيقة تبين أن المقصود والمراد تفهيمه بهذا المدخول هو الطبيعة المطلقة، والطبيعة المطلقة لا تختلف عن الطبيعة المهملة دليل. فهذا هو الإشكال على الاحتمال الثاني من كلام المحقق النائي، وهذا ما ذكره السيد الشهيد هنا، ذكره في المباحث، ولكن في المباحث ذكر احتمالات أخرى كمان ونحن اختصرنا على احتمالين. البرهان الثاني يعني الإشكال الثاني على كلام المحقق النائي، وهذا الإشكال من السيد الشهيد رحمة الله عليه، أن قرينة الحكمة ناظرة كما تقدم في بحث الإطلاق للمدلول التصديقي الجدي، فهي تعين المراد التصديقي ولا تساهم في تكوين المدلول التصوري، وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصوري للكلام. فمقدمات الحكمة تبين المراد الجدي، وأداة العموم تدل تصورا على الاستيعاب والشمول، وأداة العموم تدخل في تكوين المدلول التصورا للكلام. فلو قيل بأنها موضوعة لاستيعاب المراد من المدخول الذي تعينه قرينة الحكمة، وهو هذا المدخول المراد من المدخول المدلول التصديقي، كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة. إذا كان مربوط المدلول التصوري للأداة بالمراد الجدي للمدخول، فمعناها أن هذا المدلول التصوري للأداة ما له علاقة بالمدلول التصوري للمفردة. واحد من المفردات شنو؟ المدخول. واحد من المفردات مادة الأمر، واحد من المفردات هيئة الأمر، وجوب إكرام العامل. فالمدلول التصوري لكلمة كل ما له علاقة لا بالمدلول التصوري للوجوب، ولا بالمدلول التصوري للإكرام، ولا بالمدلول التصوري للمدخول، بل متعلق بشنو؟ بالمراد الجدي للمدخول، وهو الطبيعة بلا قيد اللي استفدناه بمقدمات الحكمة، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصورية لمفردات الجملة بعضها مربوط بالبعض، هكذا بيّن. وإحنا كلامنا كان، وهذا الكلام اللي ذكرنا في الدرس السابق كان مربوط بالمباحث، أنه المدلول التصوري بالمدخول ما له علاقة بالمفردات الأخرى. كان معنى ذلك ربط المدلول التصوري للأداة بالمدلول التصديقي لقرينة الحكمة، وهذا واضح البطلان، لأن المدلول التصوري لكل جزء من الكلام إنما يرتبط بما يساويه من مدلول الأجزاء الأخرى، أي بمدلولات الأجزاء الأخرى التصورية. ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلا، هذا هو المحظور الثاني، أنه إذا كان المدلول التصوري للأداة مربوطا بالمدلول التصديقي للمدخول، معناه أنه هذه الدلالة التصورية على الاستيعاب والعموم منتفية إذا لم تكن هناك إرادة جدية. إذا لم يكن إرادة جدية فقط استعمال الصيغة في مفهوم الوجوب، أما ما قصد من هذا الاستعمال ثبوت فرد من الوجوب، وطبعا المدخول ما يكون إلى مراد جدي، يعني طبيعة بلا قيد بما هو طرف للمراد الجدي، يعني أصلا دلالة الأدوات على العموم تنتفي، لأن دلالة الأدوات على العموم متفرع على المراد الجدي، وإذا كان المراد الجدي منتفا فهل في دلالة؟ فلذلك السيد الشهيد يقول هذا واضح البطلان، أنه ولو لم يكن هناك مراد جدي فكلمة كل إلى دلالة تصورية وهو الاستيعاب. إيه يعني في جملة هزلية في مثل أكرم كل عالم، كلمة كل إلى دلالة على الاستعام، نعم موجود. فمعناه أن المدلول التصوري لكلمة كل مو مربوط بالمراد الجدي للمدخول، هذا إشكال على النائمين، مو أنه كيف نتصور، هذا إشكال على النائم. الدليل ولا شك، هاي المحظور الثاني، ولا شك في أن للأداة مدلولا تصوريا محفوظا حتى لو خلى الكلام الذي وردت فيه من المدلول التصديقي نهائيا كما في حالات الهزل، فكيف يناط مدلولها الوضعي بالمدلول التصوري؟ فلا يمكن المدلول الوضعي والتصوري للأداة تكون مربوطة بالمدلول التصديقي للمدخول. هذا هو الاحتمال الأول، يكون المقصود مما يراد من المدخول هو ما يراد جدا، وأما المراد الاستعمالي هذا الاحتمال ما ذكر السيد الشهيد وإحنا ذكرنا، فحينئذ ما نحتاج إلى مقدمات الحكمة، بل لرفع الشك أن المراد الاستعمالي من المدخول هل مطلق أو مقيد نتمسك بإصالة الحقيقة، لأن لا فرق بين المعنى الوضعي للمدخول وهي الطبيعة المهملة وبين المطلق في نظر السيد الشهيد، لأن عدم لحاظ القيد من خصوصيات اللحاظ للملحوظ، فلذلك في الواقع ما في فرق بين المهية المهملة والمهية المطلقة، ولذلك قال مطلقة بالحمد الشاعر هاي المهية المهملة بل. وأما البحث الآخر، وصلى الله عليه وسلم.